خرج له البخاري خرج له حديثا وجاء هذا الحديث من رواية حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم هو بن عمر بن الخطاب وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وروى هذا الحديث عن حفص بن عاصم خبيب، وخبيب ثقة من الطبقة الرابعة، وليس هناك من اسمه خبيب سوى خبيب بن عبد الرحمن الذي معنا وهو ثقة، وكذلك أيضا خبيب بن عبد الله بن الزبير وهو أيضا ثقة، ثقة مقيل خرج له النسائي، وهناك خبيب بن سليمان وهو لا يعرف فيه جهالة. فهذا الذي في الكتب الستة من اسمه خبيب، والمشهور من هؤلاء هو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يسار، نعم هذا هو المشهور، نعم. وقول الدارقطني ولم يروي عنه غير حفص بن عاصم، نعم أبو سعيد من المعلى لم يثبت أن أحدا روى عنه سوى حفص بن عاصم بإسناد يصح، وإلا فإنه قد جاء حديث رواه النسائي، وقد روى هذا الحديث النسائي من حديث نوح بن ربيعة عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد قال كنا نمر بالمسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي فيه، ولكن هذا الحديث في إسناده نظر، هذا الحديث في إسناده نظر، وذلك أن نوح بن ربيعة وقع فيه اختلاف، وراوي عنه وهو مروان بن عثمان، مروان لا يحتج به، فهذا الحديث في إسناده نظر، ولو ثبت لكان هناك راويا آخر قد روى عن أبي السعيد بن المعلى غير حفص بن عاصم، ويبدو أن الدارقطني من أجل عدم صحة الحديث الآخر اللي جاء من حديث عبيد بن حنين عن أبي سعيد بن المعلى من أجل عدم صحته قال أن أبي سعيد بن المعلى لم يروي عنه سوى حفص بن عاصم. وتلاحظون أن الدارقطني نبه أو ركز على هذه القضية، وذلك في الرواة الذين لم يروي عنهم سوى راوي واحد، وهذه القضية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك فيما يتعلق بالرواة ورواية الناس عنهم، إما أن يكون الشخص مشهور بالرواية وقد روى عنه جمع كبير، فرواية الجمع الكبير عن هذا الراوي هذا ما يقويه ويجعله مشهورا ويقوي حديثه، هذا إذا لم يضعف، فإذا روى عن الراوي جمع من الرواة يستدل بهذا على قوة هذا الراوي، فإذا كانت أحاديثه مستقيمة فلا شك يكون بالتالي ثقة، يكون هذا الراوي بالتالي ثقة. القسم الثاني أن لا يروي عنه جمع كبير وإنما يروي عنه اثنين أو ثلاثة وما شابه ذلك، وهذا لا يكون مثل الراوي الأول، وإنما يكون دونه في الشهرة، وإما أن يروي عنه راوي واحد، فكثير من الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد يكونون مقلين من الحديث، يكون لهم الحديث الواحد أو الحديثين غالبا، وقد يكون لهم أكثر، ولكن غالبا الذي يتفرد بالرواية عنه راوي واحد يكون حديث قليل، نعم. فهذا إذا لم يكن صحابي، غالبا مثل هذا الراوي يكون فيه جهالة، الذي تفرد بالرواية عنه راوي واحد غالبا يكون فيه جهالة، وذلك لكل الحديثة ولأنه لم يروي عنه إلا راوي واحد، فغالبا مثله يكون فيه جهالة، ليس دائما لا، وإنما غالبا وكثيرا ما يكون، ولذلك عندما الراوي يروي عنه كم واحد هذا يدل على قوة حديثه كما تقدم وشهرته، يدل على شهرة هذا الراوي. وهناك من أهل العلم من زعم أن البخاري أو مسلم لا يخرجون للصحابي الذي ليس له إلا راوي واحد، وإنما يخرجون للصحابي المشهور الذي روى عنه راويان، وروى عن هذين الراويين أربعة من الرواة وهكذا. وهذا قد زعمه أبو عبد الله الحاكم في كتابه الإكليل، وقد رد جمع من أهل العلم على الحاكم وبين أنه قد أخطأ في ذلك، وللحاكم له قول آخر يخالف ما قاله في كتابه الإكليل، نعم. فهذه الأمثلة التي ذكرها الدارقطني ترد على هذا القول الذي يقول أن البخاري ومسلم لا يخرجون إلا للصحابي الذي روى عنه راويان، ويكون كل واحد من هذين الراويين روى عنه راويان وهكذا، فهذا القول فيه نظر كما تقدم في الأمثلة التي تقدم ذكرها، نعم. لكن لا شك أن الصحابي إذا روى عنه راوي واحد وصح الإسناد إليه كان هذا راوي ثقة، و صح الإسناد إلى هذا الراوي الذي روى عن الصحابي، فهذا لا يؤثر على حديثه من حيث صحة، لا شك أن حديثه صحيح، لكن لا شك أن الراوي إذا روى عنه راويا فأكثر هذا يدل على زيادة في صحة حديثه وقوته، هذا يدل على زيادة في صحة حديثه وقوته، ولكن ليس دائما نعم عفوا هذا يدل على زيادة في صحة حديثه وقوته، هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة، وإلا قد يكون الصحابي يروي عنه راويان ولكن يكون الإسناد إلى هذين الراويين فيه نظر، ويوجد صحابي روى عنه راو واحد والإسناد إليه صحيح بين صحة، فيكون هذا أصح، لكن من حيث الجملة كلما كثر الرواة عن الراوي هذا يدل على قوته، كما أن كلما كثر شيوخ الراوي هذا يدل على شهرته وطلب للحديث واعتناءه بالعلم. نعم. قال ولا عنه أي ولا عن حفص بن عاصم غير خبيب، طبعا حفص بن عاصم روى عنه غير خبيب، ولكن الذي يبدو أن الدارقطني يقصد في هذا الحديث حديث فضل فاتحة الكتاب، وهو أنه كان يصلي فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام فأكمل صلاته، أكمل صلاته، أبو سعيد بن معلى كان يصلي فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام فأكمل صلاته، وبعد أن انتهى من صلاته جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام لماذا لم تجب، فقال يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فظن أبو سعيد بن المعلى أن الإنسان إذا كان يصلي ودعاه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عليه أن يكمل صلاته ثم بعد ذلك يجيبه، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عليه أن يرفع صلاته ويستجيب لداعي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على الأمة أن يستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاهم حتى ولو كانوا في صلاة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة لغير الرسول عليه الصلاة والسلام فكما تقدم أن هذا خاص به فلا يلزم إجابة دعائه، بل إذا كان الإنسان في الفريضة عليه أن يكمل الفريضة، عليه أن يكمل الفريضة، وأما إذا لم يكن في فريضة طبعا عليه أن يكمل الفريضة لأن حق لا مقدم على حق المخلوقين، وأما إذا لم يكن في الفريضة وإنما كان يصلي في نافلة فهذا فيه تفصيل، إن كان المنادي له أبوه أو أمه فهنا يجب عليه أن يستجيب، يجب عليه أن يستجيب، كما جاء في البخاري في قصة جريج وكان عابد من عباد بني إسرائيل، جاءت إليه أمه في مرة من المرات وكان يصلي ولم تعلم أنه يصلي، فقال جريج جريج، فسمع صوتها فقال في نفسه ربي أمي وصلاتي، أي لا أدري هل أستجيب لأمي أو أكمل صلاتي، فأكمل صلاته، فأثناء ما كانت تدعوه ولم يستجب لها لأنه كان في الصلاة دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي البغايا، وقد استجاب الله عز وجل لدعائها، فكما تعلمون جاء في نفس الحديث أنه اتهم بأنه قد وقع على امرأة وأنه أنجب منها ولدا فأمر بإحضاره بار هذا الولد فأخذ له وصلى لله ركعتين ثم بعد ذلك طعن في بطنه وقال من أبوه، قال أبي الراعي، أنطقه الله جل وعلا كرامة لجريج. نعم، فيستفاد من هذه القصة أن إذا كان المناري للإنسان هو أبوه ولا أمه فعليه أن يستجيب إذا كان في نافلة، وأما في الفريضة فلا شك أن حق الله عز وجل مقدم عليه أن يتم الفريضة، اللهم إلا إذا كان ضرورة، إذا كان ضرورة فلا شك أنه يقطع الفريضة من أجل هذه الضرورة، أما إذا لم يكن كذلك فهنا عليه أن يكمل صلاته، وأما في النافلة فعليه أن يستجيب إذا كان المنادي هو أبوه أو الأم أو أمه نابلة. نعم. قال وأخرج مسلم حديث أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل النهدي وهو من كبار التابعين مخضرم. نعم، وماذا يقصد بالمخضرم؟ تقدم لنا فيما سبق ماذا يقصد بالمخضرم. نعم أي نعم، ماذا يقصد بالمخضرم؟ نعم نعم، عشان تقدم لنا كبار التابعين منهم من هو مخضرم ومنهم من ليس كذلك، المخضرم هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يقال عنهم مخضرمين. نعم، ومنهم أي من كبار التابعين من ليس بمخضرم لأنه ولد في الإسلام ولم يدرك الجاهلية، فهذا يكون من كبار التابعين من سعيد بن المسيب ولد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، فأبو عثمان النهدي من كبار التابعين من المخضرمين. قال عن زهير بن عمرو، وزهير بن عمرو هو الهلالي، وقد خرج حديثه الإمام مسلم في صحيحة كما ذكر الدارقطني، وذلك عندما نزل قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى رضم الجبل ثم صعد على الجبل ونادى قريش عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث رواه أبو عثمان النهدي عن زهير بن عمرو وقبيصة بن المخارق، وقبيصة هو ابن المخارق الهلالي. قال: ولم يروي عن زهير غير أبي عثمان، تفرد بالرواية عن زهير أبو عثمان النهدي. نعم، هناك من أهل العلم ممن تشكك في صحبة زهير بن عمرو، فقال أن زهير لم يكن سماعا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا رؤية. نعم، وبالتالي إذا لا يكون صحابي، ولعل الأقرب والله أعلم أنه صحابي، لأنه راوي عنه من كبار تابعين من المخرمين، فقرن رواية مع صحابي وهو قبيصة من المخارق، فلعل الأقرب والله أعلم أنه من الصحابة. وتخريج مسلم لحديث زهير بن عمرو قد يكون قصده هنا ليس زهير بن عمرو بذاته، وإنما قصده قبيصة بن المخابر، قد يكون قصد مسلم ليس رواية عن زهير بن عمرو، وإنما قصده الرواية عن قبيصة بن المخابر. ولكن بما أن الحديث وقع له هكذا فرواه كما سمع، مثل ما ذكر أن مسلم خرج باللهيعة، خرج له في موضعين، ولكن الأقرب أن مسلم لم يقصد رواية عن باللهيعة، وذلك أنه وقع له كلا الحديثين وقع له مقرونا باللهيعة بعمرو بن الحارث. روى حديث مغيث بن وهب عن عمرو بن الحارث وهو ثقة وباللهيعة، فمسلم ليس قصد رواية عن باللهيعة، وإنما قصد رواية عن عمرو بن الحارث. إذا لماذا ذكره؟ لأن هكذا سمع الحديث فذكره أو رواه كما سمع. والبخاري والنسائي يقع لهم مثل هذا الشيء، لكن ماذا يقولان؟ ما يسميان باللهيعة، وإنما يقولون وذكر آخر أو وآخر، ولا يسمون باللهيعة، لأن ليس قصد رواية عن باللهيعة. لكن مسلم رحمه الله يرى أن الأورع والأحوط في مثل هذا أن يذكر الخبر كما سمع، فلم يكن قصد الإمام مسلم رواية عن ابن اللهيعة، وإنما قصد رواية عن عمرو بن الحارث الثقة الثابت. مثل ما وقع أيضا لمسلم، وقع له حديث، وهذا الحديث مقرون بحديث آخر جاء من طريق عبد بن أبي لبابة عن عمر بن الخطاب في دعاء الاستفتاح. عبد بن أبي لبابة لم يسمع من عمر قطعا، فالإمام مسلم ليس قصد هذا الحديث، وإنما قصد الحديث الآخر، ولكن وقع له الحديث هكذا مقرون بحديث آخر فرواه. فهذا ينبغي أن ينتبه له، فيما وقع في الصحيحين أو في أحدهما، أحيانا لا يقصد رواية عن شخص معين، وإنما يكون المقصود رواية عن الذي قرن به. نعم، فلعل الإمام مسلم في رواية عن زهير بن عمرو قصد رواية عن قبيصة بن المخارق وليس زهير بن عمرو، من أجل الشك الذي وقع في صحبة زهير بن عمرو. وقد ذكر الإمام مسلم في كتاب الوحدان، ذكر أن زهير بن عمرو لم يذكر سماعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا رؤية، ذكر هذا الشيء، فهذا لعله يفيد أنه ما قصد رواية عن زهير بن عمرو، وإنما قصد رواية عن قبيصة بن المخارق. نعم، قال: وأخرج حديث سرة بن معبد في المتعة، ولم يروي عنه غير ابنه الربيع بن سرة. نعم، وسرة بن معبد هو الجهني، روى عدة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث خرجه الإمام مسلم وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم المتعة إلى يوم القيامة، والمقصود بالمتعة نكاح المتعة، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة ويتفقان على مدة معينة، يتزوج المرأة بدون ولي ويتفقان على مدة معينة، يتزوج مدة شهر أو مدة شهرين وما شابه ذلك، يتفقان على مدة معينة ومن غير ولي، وهذه المتعة كانت مباحة في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك حرمت، ثم بعد ذلك أبيحت، ثم بعد ذلك حرمت إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث سبرة بن معبد. وبقيت بعض الطوائف الضالة وهم الرافضة بقوا على القول بإباحة المتعة، ولا شك أن هذا مخالف لما ثبت في السنة النبوية من تحريم المتعة إلى يوم القيامة، ولا يستغرب من الرافضة، هم قد طعنوا برب العالمين والعياذ بالله وبرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ووقعوا في الشرك والكفر، فلا يستغرب أن يقولوا بهذه القضية التي هي دون الكفر والشرك الذي هم قد وقعوا فيه. ومن غلوهم بقضية المتعة لا شك أهل غلو، غلوا بأهل البيت حتى جعلوهم أرباب من دون الله، عافنا الله وإياكم من ذلك. فمن جملة غلوهم بالمتعة أنهم أتوا بالأحاديث المكذوبة والموضوعة التي فيها مبالغة في الحث على المتعة، حتى أنهم رووا في بعض كتبهم أن من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة، من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. إذا ما في حاجة للحج، يتمتع الإنسان وليس هناك حاجة للحج. بل رووا حديثا غاية في الكذب والبطلان، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام زعموه قال من تمتع مرة واحدة فهو في درجة الحسين بن علي رضي الله عنهما، ومن تمتع مرتين فهو في درجة الحسن بن علي رضي الله عنهما، ومن تمتع 3 مرات فهو في منزلة علي، ومن تمتع 4 مرات فهو بمنزلته، والعياذ بالله. أن يتمتع 4 مرات بمنزلة، هو يكون بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا شك، هذا الكلام لا ينطلي على أحد، إذا كان الإنسان عنده شيء من العقل لا ينطلي عليه هذا الكلام. كيف يتمتع الإنسان 4 مرات ويكون بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك عمل مهما بلغ هذا العمل إذا فعله الإنسان يكون بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منزلة الرسول خاصة عليه الصلاة والسلام، حتى إبراهيم الخليل عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونوح عليه السلام لا يصلون إلى درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. فكيف يقال عن شخص وكيف يقال عن أمر وهذا الأمر أيضا ليس بعبادة محضة؟ كل النكاح أصل النكاح ما جاء فيه هذه النصوص، النكاح كل أصل النكاح ما جاء فيه، لا شك أن النكاح من الدين وجاء الحث عليه، لكن كون الإنسان يتمتع 4 مرات ويصبح بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا شك أنه من الكذب والباطل، وهذا ما يقبله عقل. وحكوا عن أبي جعفر الصادق رحمه الله وهو بريء من هذا أنه قال عن المتعة أنها ديني ودين آبائي، وأن من تمتع عمل بديننا ومن لم يتمتع فلم يعمل بديننا، ومعنى ذلك أنه كافر من لم يتمتع. فانظر إلى هذا الكذب والغلو والمبالغة في ذلك، فمن الذي يصدق يقبل مثل هذا؟ مع أن في بعض كتب هؤلاء الرافضة في بعض كتبهم التي يثقون بها تحريم المتعة، في كتاب الاستبصار والتهذيب وغيره من كتبهم ذكروا عن علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم المتعة في خيبر، وهذا قد ثبت في الصحيح، هذا قد ثبت في الصحيح، لكن المقصود إقامة الحجة عليهم، وأن هذا موجود في كتبهم. وذكروا أيضا عن أبي عبد الله الذي يقصدون بأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه أن سأل شخص عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، فهذا موجود في كتبهم تحريم المتعة. كيف يبالغون المبالغة التي لا يقبلها عقل؟ فهذا كله من الغلو الذي وقعوا فيه، الغلو الشديد الذي وقعوا فيه، حتى أنهم بالغوا في هذه المسألة الجزئية. نعم، سبرة بن معبد تفرد برواية عنه ابنه الربيع بن سبرة، والربيع بن سبرة هذا ثقة قد خرج له مسلم وغيره. نعم، قال وانفرد مسلم بحديث أبي الأسود، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن الأسدي القرشي المعروف يتيم عروة، وهو ثقة عن عروة وهو ابن الزبير من العوام القرشي الأسدي، وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 94. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب، وجدامة بالدال وليست بالدال، روي أنها بالدال وهذا خطأ، وإنما جدامة بالدال ليست بالدال. نعم، وجدامة بنت وهب هي الأسدية، وهي أخت عكاشة بن محصن، هي أخت عكاشة بن محصن من قبل أمه. وجدامة من الصحابيات التي أسلمنا قديما، من الصحابيات التي أسلمنا قديما رضي الله تعالى عنها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغيلة، والمقصود بالغيلة هو عندما المرأة تكون مرضع لها ولا ترضع وتجامع في هذه الحالة يسمى هذا غيلة، يسمى هذا غيلة. وكانت العرب تكره هذا الفعل، كان العرب يكرهون هذا الفعل ويرون أن المرأة لا تجامع إذا كانت ترضع، ويرون أنه إذا جمع في مثل هذه الحالة فسوف يكون حليبها يكون داء وليس بدواء وطعام، يكون داء ويضر بالتالي بالولد الذي ترضع، بالتالي يكون ضار هذا الحليب بالولد الذي ترضع، فكان العرب يكرهون ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أني هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضرهم، رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضرهم، فلذلك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت بالتجربة أن هذا شيء ليس بضار، ولم ينزل قبل ذلك وحي على الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالنهي عن ذلك، وتبين له بالتجربة أن هذا ليس بضار، فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ولم يروي عن جدامة غير عائشة، ولا رواه غير أبي الأسود عن عروة. نعم، هذا الحديث فرد برواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وأراد بارقوني بذلك أن يلزم البخاري ويلزم أيضا مسلم بإخراج مثل هذه الأحاديث. نعم، وهذا التفرد كما مر علينا قبل قليل إما أن يكون في حديث لم يروه إلا فلان، إما أن يكون التفرد هو بالنسبة للحديث ما روى هذا الحديث إلا فلان، مثل الحديث جدامة ما رواه من صحابة إلا جدامة، ولا عن جدامة إلا عائشة، ولا عن عائشة إلا عروة، ولا عن عروة إلا الأسود إلا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن. نعم، وإما أن يكون التفرد هو تفرد بالنسبة للرواية، يكون راوي لم يروي عنه إلا راو واحد، مثل صبر بن معبد لم يروي عنه إلا ابنه الربيع بن صبر. نعم، فمقصود الدارقطني أنه يلزم كما تقدم فيما بعد، راح يذكر أيضا حديث أخرى على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، حتى يلزم البخاري ومسلم أن يخرج أحاديث مثل هذه الأحاديث، فأراد أولا أن يقرب المسألة ثم يذكر الأحاديث أو الأسانيد بالأحرى التي تشبه هذه الأسانيد التي خرج البخاري ومسلم بها. نعم، قال وانفرد مسلم بحديث سعيد، وسعيد هو ابن أبي عروبة البصري وهو ثقة ثبت، سعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت، وحديثه على قسمين، ما رواه عن قتادة فهذا أصح حديثه، لأنه من أثبت الناس في قتادة، أثبت الناس في قتادة ثلاثة، سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام الدسوائي، هؤلاء أثبت الناس في قتادة، أثبت الناس في قتادة ثلاثة تقريبا، وهم هشام الدسوائي وشعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء أثبت الناس في قتادة. نعم، ثم يأتي بعدهم همام وحماد بن سلمة وأبان وغيرهم من أصحاب قتادة. نعم، فحديث سعيد على قسمين، ما رواه عن قتادة هذا يكون صح حديثا بشرط أن يكون الراوي عنه سمع منه قبل الاختلاط، لأن سعيد اختلط، سعيد بن عروبة اختلط، فإذا كان الراوي عنه سمع منه قبل الاختلاط مثل يزيد بن زريع مثلا، وكان شيخ سعيد هو قتادة، فهذا صح حديثا، هذا صح حديث. والقسم الثاني إذا كان شيخه ليس قتادة، إذا كان شيخه ليس قتادة، هذا هو القسم الثاني. نعم، ونضيف قسما آخر، إذا كان راوي عن سعيد من المختلطين، إذا كان راوي عن سعيد عفوا ممن سمع منه بعد الاختلاط، إذا كان راوي عن سعيد ممن سمع منه بعد الاختلاط، مثل ابن نعيم فضل بن دكين سمع من سعيد بعد الاختلاط، مثل وكيع بن الجراح سمع منه بعد الاختلاط، فهذه أقسام حديث سعيد بن أبي عروبة. نعم، قال عن قتادة وهو ابن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 1710، وهو من طبقة رابعة، خرج له جماعة. وحديث قتادة أيضا على قسمين، ما رواه عن سعيد بن المسيب، فحديث قتادة نعم على قسمين، إذا كان شيخ ليس سعيد بن المسيب، إذا كان شيخ ليس سعيد بن المسيب، مثل إذا كان شيخ أنس بن مالك رضي الله عنه، أو الحسن بن أبي الحسن البصري وأمثال هؤلاء، فحديثه بالدرجة العليا من الصحة. وأما إذا كان شيخ سعيد بن المسيب فهناك من الحفاظ مما تكلم في رواية سعيد في رواية قتادة عفوا عن سعيد بن المسيب، هناك من الحفاظ مما تكلم في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب. نعم، قال عن سنان بن سلمة وهو من المحبق الهذلي، وسنان بن سلمة ولد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان له رؤية ولم يثبت له صحبة، وذلك أنه ولد في يوم حنين في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعقل، فلذلك يعني قيل أن له رؤية وليس له صحبة. نعم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذؤيب أبي قبيصة، وذؤيب هو بن حلحلة الخزاعي من الصحابة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في البدن، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله في البدن، أرسله إلى مكة بالبدن، وذلك عندما يرسل الإنسان هدية، الرسول عليه الصلاة والسلام من سنة أنه كان يرسل هدية أحيانا إلى مكة وهو في المدينة حتى يذبح في مكة، حتى يذبح في مكة، وذبح الهدي في مكة لا شك أنه أفضل، هذا طبعا يرسل هدية وهو مقيم في المدينة، وأما إذا حج فلا شك يجب، إذا حج يجب أن يذبح هدية في مكة أو في منى أو في منطقة الحرم. نعم، لكن أحيانا عليه الصلاة والسلام كان يقيم في المدينة ويرسل هدية إلى مكة، فقال له إذا عطب واحد من الهدي فماذا تفعل؟ أمره أن ينحر، إذا عطب واحد من الهدي أمره أن ينحر، والأصل أن الهدي المرسل إلى مكة لا يذبح إلا في مكة، هذا هو الأصل، لكن لو عطب واحد منها ما استطاع أن يصل إلى مكة فأمره أن يذبح، أمره أن يذبح ما عطب منها ويخلي بينه وبين الناس لكي يقطعون ويأكلون منه ما شاءوا. نعم، فهذا هو المقصود بحديث البدن. قال ولم يروي عن دؤيب غير ابن عباس، ما روى عن دؤيب سوى ابن عباس. قال ولا روى حديث غير قتادة، هذا الحديث تفرد برواية قتادة عن سنان. نعم. قال وقيل أن قتادة لم يسمع من سنان، هناك من أهل العلم من يقول أن قتادة لم يسمع من سنان، ذكر هذا يحيى بن سعيد القطان وأيضا يحيى بن معين وابن حبان ذكروا أنه لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة. نعم. قال واتفق أي البخاري ومسلم على إخراج حديث حتبان بن مالك ولم يروي عنه غير محمود بن الربيع. نعم، حتبان بن مالك الأنصاري من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمقصود بحديثه أنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيته حتى يصلي في مكان ويتخذ عتبان هذا المكان مصلى يصلي فيه، وذلك بعد أن أنكر عتبان بصره، عندما أنكر بصره تغير عليه بصره في ضعف بصره، فأحيانا يكون مطر زين فيشق عليه أن يذهب ويصلي في المسجد، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي في يوم من الأيام ويصلي في مكان من البيت حتى يتخذه عتبان مصلى له ويصلي في هذا المكان. نعم. وهذا الحديث بوب عليه ابن حبان، بوب عليه أن الأعمى، عفوا، بوب عليه أن من أخذه الشحم ويشق عليه الاتيان إلى المسجد أنه يعذر، يعذر في التخلف عن الجماعة، لأن جاء في رواية في حديث عتبان أن بعد أن كذب وأخذه الشحم يعني سمن، لكن الرواية التي فيها أنه أنكر بصره أصح، الرواية التي فيها أنه أنكر بصره وضعه بصره أصح من الرواية التي جاء فيها ما بوب عليه ابن حبان. وقد يقول قائل لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام وقص لعتبان بترك صلاة الجماعة ولم يوقص لعبد الله بن أم مكتوم؟ جاء في مسلم أن رجل أعمى وجاء في السنن أنه هو عبد الله بن أم مكتوم، قال يا رسول الله أني رجل أعمى وشاسع الدار ليس لي قاد يلائمني، هل لي من رخصة نداء صلاة معك؟ قال نعم ثم نادى، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجب، لا أجد لك رخصة. فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوقص لعبد الله بن أم مكتوم ووقص لعتبان؟ السبب في ذلك والله أعلم أن العميان على قسمين فيما يتعلق بهذه القضية، إما أعمى يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريده من مسجد وغيره عنده نباهة، وبالذات إذا كان الأعمى، بالذات عفوا إذا كان العمى حصل له وهو أو حصل له من حين ولد، فأمثال هؤلاء، أو أحيانا يكون هؤلاء لا يشق عليهم الاتيان إلى المسجد أو مكان آخر، بل أن كما يقول بعض العميان قد يقود الرجل المبصر، قد يقود الرجل المبصر ويدليه المكان الذي يريد أن يصل إليه. ومعروف أن بعض العميان قد يعمل في أجهزة كهربائية ويستطيع أن يزيل ما بها من عقب أو ما شبه ذلك، وبعضهم إذا كان الطريق فيه ماء يبتعد عنه عن هذا الماء وهو كفيف البصر. المهم الظاهر أن عبد الله بن أم مكتوم من هذا الصنف، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يوليه على المدينة، إذا خرج عليه الصلاة والسلام لغزوة وما شابه ذلك أحيانا يوليه على المدينة، وجاء بأن عبد الله بن أم مكتوم كان معه راية المسلمين في القادسية، كان مع راية المسلمين في القادسية، فهذا يدل على أن عبد الله بن أم مكتوم ليس مثل باقي العميان، فلذلك ما رخص له الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف عتبان فإنه لم يكن كذلك، والعمى طرأ عليه فيما بعد، بعض البصر طرأ عليه فيما بعد، والذي صار بالعمى فيما بعد غالبا أنه يصعب عليه أن يمشي بدون قائد، فلذلك رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولم يروي عنه غير محمود بن الربيع، لعل الدارقطني يقصد في هذا الحديث أنه ما روى عن عتبان سوى محمود بن الربيع، لأنه قد جاء أن عتبان روى عنه أكثر من شخص، جاء بأن عتبان روى عنه أكثر من شخص، ولكن حتى على هذا التوجيه نفس هذا الحديث قد رواه عنه غير محمود بن الربيع. جاء في صحيح مسلم أن أنس بن مالك سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ثم لقي عتبان فسأل عن هذا الحديث فحدثه، إذن أيضا أنس بن مالك قد روى أيضا هذا الحديث عن عتبان، قد روى هذا الحديث أيضا عن عتبان، إذن ما قاله الدارقطني فيه نظر، ما قاله الدارقطني أنه لم يروي عنه سوى محمود بن الربيع فيه نظر. وأيضا في نفس الصحيح أن الزهري سأل بعض بني سالم الذين هم قوم عتبان، سألهم عن هذا الحديث فحدثه الحسين بن محمد الأنصاري بنفس حديث محمود بن الربيع الذي رواه عن عتبان. نعم، إذن يعني هناك أكثر من شخص ممن روى هذا الحديث. نعم، فكلام الدارقطني هنا فيه نظر. نعم، ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة، محمود بن الربيع من صغار الصحابة، هو الذي جاء في صحيح البخاري من طريق الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت مجه الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهي وأنا ابن خمس سنين. ذكره البخاري ومسلم، ذكر هذا الحديث عن الزهري عن محمود بن الربيع. نعم. قال واتفق أي البخاري ومسلم على إخراج حديث عمرو بن عوف البدري، البدري الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي. عمرو بن عوف هذا أنصاري قد حالف بني عامر بن لؤي، هو بني عامر بن لؤي من قريش. نعم، قال ولم يروي عنه غير المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة هو الزهري، وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة. عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو 8 سنوات. نعم، وهذا الحديث الذي يقصده الدارقطني هو في قصة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي عبيدة إلى البحرين حتى يأتي بالجزية من أهل البحرين، كان مجوس أن ذاك. فعندما جاء بالجزية وعلم بعض الأنصار بذلك، جاءوا وصلوا صلاة الصبح مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما انتهى من الصلاة وقام اعترضوه، فتبسم وعلم عليه الصلاة والسلام أنهم جاءوا من أجل هذا المال الذي جاء، وهم جاءوا يطلبون من الحاجة التي هم واقعين فيها. نعم، قال واتفق على إخراج حديث مالك بن صعصعة. مالك بن صعصعة هو الأنصاري في المعراج، حديث الإسراء والمعراج رواه مالك بن صعصعة، ورواه عنه عن مالك أنس بن مالك، وتفرد بالرواية عن مالك بن صعصعة أنس بن مالك. وذهب بعض العلم إلى أن مالك بن صعصعة لعله مات قديما حتى يكون، نعم لعله مات قديما بسبب تفرد أنس بن مالك بالرواية عنه، إنما جاء له ذكر، ما جاء له ذكر، فهذا يدل على والله أعلم أنه مات قديما. قال ولا رواه عنه غير قتادة. نعم، قال واتفق على إخراج حديث معيقين. قال ولم يروي عنه غير أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة ثابت فقيه، توفي بعد 90، توفي بعد 90 وقد خرج له الجماعة، وكان من أفقه الناس في زمانه رحمه الله. وهو لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، لأن عندما توفي أبوه كان صغيرا لم يسمع منه. نعم، هذا الحديث رواه أبو سلمة عن معيقيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن مسك الحصى، قال إن كنت فاعلا، إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة. نعم، أو تسوية التراب، سئل عفوا عليه الصلاة والسلام عن تسوية التراب، يعني أثناء الصلاة عندما يسود الإنسان قد يحتاج إلى أن يسوي التراب، فقال إن كنت ولابد فاعلا فواحدة، لئلا يدور هذا إلى الانشغال عدة مرات فبيسوي التراب، فهذا يجعله ينشغل بذلك، فإن كان ولابد فاعلا فليفعل هذا مرة واحدة ويكتفي بهذه المرة. نعم، قال الدارقطني من وجه يصح مثله. نعم، هذا الحديث قد جاء من طريق، نعم عفوا، هناك حديث آخر جاء عن معيقيب من غير طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو ما أشار إليه الدارقطني من وجه يصح مثله، فجاء من حديث ياس ابن الحارث ابن معيقيب عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خاتمه من حديد وملوي عليه فضة. نعم، وهذا الحديث إياس هذا لا يعرف، إياس هذا لا يعرف، فالدارقطني الله يشير إلى هذا الإسناد والله أعلم. فبالتالي إذا يكون معيقيب لم يروي عنه سوى أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم، قال وانفرد البخاري بحديث سنين أبي جميلة ولم يروي عنه غير الزهري من وجه يصح مثله. نعم، الزهري روى عن سنين أبي جميلة وهو السلمي، وأنه أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج معه، وخرج معه، نعم خرج معه عمل فتح. هذا الحديث الذي رواه الزهري عن سنين أبي جميلة، ولم يروي عن سنين سوى الزهري. وسوف يذكر الدارقطني أيضا أمثلة أخرى، ثم بعد ذلك يذكر بعض الإلزامات التي يريد أن يلزم بها البخاري ومسلم. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم، هذا يسأل عن حديث أن لكل شيء سيدة، وأن سيد المجالس مبارك القبلة، وأن سيد المجالس. نعم، هذا ما يسأل، هذا غير صحيح. نعم، كذلك يسأل عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم. هذا الحديث كبار الحفاظ على تضعيفه ورده، كبار الحفاظ على تضعيفه ورده، وأنه غير صحيح. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة معترضة كما في الصحيح، كان يصلي وعائشة معترضة. فهذا الحديث نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم غير صحيح، وضعف كبار الحفاظ، وقد قواه بعض من تأخر من أهل العلم، ولكن الصواب تضعيفه. نعم، هذا يسأل عن درجة الحديث من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فليعد. نعم، حديث صحيح. نعم، هذا يسأل عن حكم الأحاديث الواردة في أذان، في الأذان في أذن المولود والإقامة، وما السنة في ذلك؟ بالنسبة للأذان في أذن المولود، هذا جاء في حديث ولكن ضعيف، في إسناد عاصم بن عبيد الله، في إسناد عاصم بن عبيد الله، عفوا، في إسناد عبد الله بن محمد بن عقيل، في إسناد عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف لا يحتج به، فيه ضعف ولا يحتج به. وجاء في مرات أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي له بمواليد فاكتفى بتحنيكهم ولم يؤذن في آذانهم، في عدة مرات في حديث صحيحة أتي عليه الصلاة والسلام بمواليد، وممن أتي به عليه الصلاة والسلام ابن الزبير، فسماه بعبد الله، سماه بعبد الله الذي هو عبد الله بن الزبير وحنكه. وأتي أيضا بابن أبي موسى الأشعري، وأيضا حنفه، ولم ينقل أنه أذن في أذانه. نعم. ولهذا أيضا جاء عليه الصلاة والسلام بابن لأبي طلحة الأنصاري وسمى عبد الله وحنكه، ولم أيضا يؤذن في أذنه، فالحديث في أذن المولود لا تصح لا من جهة الإسناد ولا من جهة المرن، من حيث أن هذا العمل لم يشتهر، ما جل هذا الحديث الذي لا يصح. والمواليد بكثرة، المواليد بكثرة، وكما تقدم أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بمواليد في عدة مرات ولم يؤذن في أذانهم، وإنما اكتفى بتحنيكه، فأيضا هذه قرينة تدل على عدم صحة هذا الخبر. وأما الإقامة في الأذن الأخرى، الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، الإقامة هذا الحديث اللي ورد فيها حديث شديد الضعف، حديث شديد الضعف. طبعا الأذان في حديث آخر، طريق آخر عند البيهقي، ولكنه شديد الضعف، فالحديث هذا لا يتقوى، بل هو حديث ضعيف ولا يتقوى. نعم. ما معنى قولكم من وجه يصح مثله؟ من وجه يصح مثله، يعني كما تقدم في كلام الدارقطني أن معيقيب لم يصح أن أحد روى عنه إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وجاء من طريق آخر حديث، ولكن هذا الحديث ما صح، فلعل الدارقطني يقصد هذا والله أعلم. نعم. ألا تحمل رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما على الاتصال إذا كان يروي عنه الأحاديث من صحيفته بطريق الوجاهة؟ علي بن أبي طلحة لم يثبت أن الذي بينه وبين ابن عباس هو مجاهد كما ذكر. حميد الطويل أو حميد الطويل نعم عن أنس، الصواب أن بينهما ثابت البناني. نعم. فمثل هذا ما يواثق، عندما يروي حميد الطويل عن أنس لو احتبل عن أنس ما يواثق أن بينهما ثابت البناني. لكن بالنسبة لعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، فبعضهم قال أن بينهم مجاهد، ولكن هذا لم يثبت. وهناك روايات لا تصح أو تستغرب بروايات من روايات عفوا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذه السلسلة منقطعة لا لفقه عندهن. سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وانفرد البخاري بحديث شيبة بن عثمان، ولم يروي عنه غير أبي وائل من وجه يصح مثله، فهذا حديث الثوري والشيباني عن واصل عن أبي وائل. وانفرد مسلم بحديث الأغل المزني، ولم يروي عنه غير أبي بردة بن أبي موسى من وجه يصح مثله. وانفرد مسلم بحديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي من وجه يصح مثله. وانفرد مسلم برافع بن عمرو الغفاري أخي الحكم بن عمرو، ولم يروي غير عنه عبد الله بن صامت من وجه يصح مثله. وانفرد مسلم بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن من وجه يصح مثله. وانفرد البخاري بحديث أبي عبس بن جبر: من اغبرت قدماه في سبيل الله، من رواية عباية بن رفاعة. ولم يروي عنه من وجه يصح مثله غيره. وانفرد مسلم بحديث زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك والنخل باسقات، ولم يروي عنه غير زياد. وانفرد مسلم بحديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغزون جزيرة العرب، ولم يروي عنه غير جابر بن سمرة رضي الله عنه. وانفرد البخاري بحديث أم العلاء الأنصارية، ولم يروي عنها غير خارجة بن زيد بن ثابت، تفرد الزهري عنه. وانفرد مسلم بحديث أم مبشر، ولم يروي عنها غير جابر بن عبد الله من وجه يصح مثله. ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن فيه ناقليا، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا، فيلزم إخراجها على مذهبهما وعلى ما قدمنا ذكره وما أخرجاه أو أحدهما، وبالله التوفيق. نعم. قد بدأنا في أول الورقة بحديث قيس بن أبي حازم عن ذكين بن سعيد، وحديثه عن الصنابح بن الأعسر وحديثه عن أبيه أبي حازم وحديثه عن أبي شهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث نبيق بن شريط من رواية أبي مالك الأشجعي وحديث محمد بن حاطب من رواية سماك بن حرب وحديثه أيضا من رواية أبي مالك الأشجعي وحديث قتادة عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه وحديث أبي المليح عن أبي عزة أسار بن عبد رواه أيوب عنه وحديث أبي الأحوص الجشمي وحديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه من رواية أبي إسحاق وأبي الزعرى وعبد الملك بن عمير عنه وحديث الحسن عن أحمر بن جزء السدوسي من رواية عباد بن راشد عنه وحديث الشعبي عروة بن مضرس رواه عن الشعبي جماعة من أهل الكوفة منهم إسماعيل بن أبي خالد وعبد الله بن أبي السفر وزكريا ويسار وغيرهم وقد روى عن عروة بن مضرس حميد بن منهب وقد روى عن عروة بن مضرس حميد بن منهب وعروة بن الزبير في روايتهما نظر الشعبي عن وهب بن خنبش من رواية الثوري عن بيان وغيره الشعبي عن عامر بن شهر رواه إسماعيل وبيان ومالك بن مغول وغير واحد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام بالأمس على بعض الأحاديث التي ذكرها الدارقطني وأن البخاري أو مسلم قد خرج هذه الأحاديث، وكما تقدم لنا فيما سبق أنه يريد من ذلك أن يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث مثل الأحاديث التي أو مثل الأحاديث التي خرجها ولذلك ذكر في ثنايا كلام بعض الأحاديث التي يرى أنها تلزم البخاري ومسلم أنها تلزمهما أن يخرجاها لأنهما قد أخرج مثل هذه الحديث. نعم، وتقدم لنا بالأمس الحديث عن بعض القضايا وبعض المسائل، ومن هذه القضايا والمسائل تقدم لنا أن جدامة الأسدية أنها روت حديثا في الغيلة، وأن هذا الحديث قد رواه عنها ممن تفرد برواية هذا الحديث عنها ولم يتابع ممن تفرد برواية عنها على هذا الحديث. فمن الذي ذكرنا أن جدامة روى عنها أحد الرواة وتفرد برواية عنها؟ نعم أحسنت، عائشة هي المقصودة بذلك. عائشة تفردت برواية عن جدامة في حديث الغيلة. نعم، ومن الذي تفرد عن عائشة بهذا الحديث؟ نعم، من؟ عروة بن الزبير، وعن عروة بن الزبير أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن. نعم، وتقدم لنا الكلام أيضا فيما سبق على بشير بن يسار، وماذا قلنا في بشير؟ نعم أحسنت، وقلنا أن في الكتب الستة أن هناك جمع ممن يسمى بشير، وأما بشير فكم شخص يسمى بشير بالضم؟ نعم أحسنت، بشير بن كعب وبشير بن يسار هؤلاء بالضم وكلاهما ثقة، بشير بن كعب وبن يسار، وأما الباقون فهم بالفتح بشير، الباقون بالفتح واسمهم الباقون بالفتح بشير. نعم، تقدم أيضا لنا كلام الحديث أبي سعيد من المعلى، وما هو الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد من المعلى؟ نعم يا سلطان، نعم أحسن، حديث بفضل فاتحة الكتاب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد من المعلى، قال له سوف أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. ثم عندما أراد أن يخرج سأله أبو سعيد، ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نسي ما وعده به، فقال فاتحة الكتاب، قال له فاتحة الكتاب. وطبعا كان قبل ذلك أنه دعاه، كان في أثناء الصلاة ودعاه ولم يستجب له لأنه كان يصلي، ثم بين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عليه أن يستجيب له وأن يقطع صلاته. نعم، وتقدم الكلام على هذه القضية والمسألة، ما فقه هذه المسألة عندما ينادى الإنسان في الصلاة، ما هو فقه هذه المسألة؟ نعم نعم، بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدا من أمته فلا شك أنه يجب عليه أن يجيب كما بين عليه الصلاة والسلام هذا لأبي سعيد بن المعلق. وأما بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يا هزال، نعم أحسنت، إن كان في فريضة فلا يقع إلا لضرورة، الضرورة لا شك لها حكمها. وأما إذا لم يكن ضرورة فإذا كان المنادي، نعم نعم جريج راهب، نعم دليل على هذا قصة جريج أو راهب، أن إذا كان في نافلة وكان المنادي له أبوه أو أمه فعليه أن يقطع صلاته وأن يجيب المنادي الذي ناداه هو أبوه أو أمه. نعم، ويدل على هذا قصة جريج أو راهب. نعم، ناتي اليوم إلى ما قرأناه قبل قليل، فقال: وانفرد البخاري بحديث شيبة بن عثمان. وشيبة بن عثمان هذا ابن أبي طلحة العبدوي الحجبي القرشي، وهو من الصحابة الذين أسلموا في الفتح، في فتح مكة أسلم شيبة بن عثمان. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه مفتاح الكعبة وقال: لا يأخذها أحد منكم إلا ظالم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فبقيت عند آل شيبة، بقي مفتاح الكعبة عند آل شيبة. نعم، شيبة بن عثمان روى له البخاري حديثا من طريق أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي، وهو ثقة، ثقة جليل من كبار التابعين مخضرم، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. نعم، قال: من وجه يصح مثله، لأن شيبة بن عثمان ذكر له حديثا آخر رواه الطحاوي في الصلاة في جوف الكعبة، ولكن هذا الحديث لا يصح، لكن هذا الحديث لا يصح، ولذلك فيما يبدو أن الدارقطني قال: من وجه يصح مثله، فكأنه إشارة إلى الحديث الذي لا يصح. قال: فهذا حديث الثوري والشيباني، الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الجليل، وتوفي عام 61 و100، وقد خرج له جماعة، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، وكثير ما يقال سفيانان، فأحدهما سفيان الثوري، والثاني من يقصد به سفيان الثاني؟ نعم، سفيان بن عيينة، الثاني سفيان بن عيينة. طبعا من يسمى سفيان كثر، لكن المشهورين سفيان الثوري وابن عيينة، وسفيان الثوري أكبر من ابن عيينة، ابن عيينة ولد عام 700 وتوفي في عام 98 و100، وسفيان الثوري ولد قبل 100 عام 97 أو نحو ذلك، وتوفي في عام 61 و100. نعم، وكثيرا إذا ما أطلق سفيان ينصرف إلى الثوري، أو ليس كثيرا، في بعض الأحيان إذا أطلق سفيان ينصرف إلى الثوري، وابن عيينة في بعض الأحيان يقيد، يقال ابن عيينة أو يقال سفيان ابن عيينة. نعم، قال: والشيباني، والشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، وهو ثقة، عن واصل، وواصل هو بن حيان الأحدب الكوفي، وهو ثقة، توفي عام 60، عفوا توفي عام 20 و100، توفي عام 20 و100، وقد خرج له جماعة، وهو من السادسة، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أنه كان، نعم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن شيبة بن عثمان أنه قال: كنت جالسا مع عمر رضي الله عنه فقال: لقد هممت أو سوف أنفق كنز الكعبة، أي ما فيها من الذهب والفضة مما يهدى للكعبة وما كان موجودا في الكعبة من قديم، فأراد عمر أن ينفق هذه الأموال، لماذا تبقى في الكعبة؟ فأراد أن ينفق هذه الأموال، فقال له شيبة بن عثمان: لن تفعل. قال: ولماذا؟ قال: لأن صاحباك لم يفعل ذلك. فقال: هما المرآن اللذان يقتدى بهما، ويقصد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا ولا أبو بكر، فترك عمر رضي الله تعالى عنه ما كان قد هم به من قبل. نعم، فهذا الحديث قد رواه عنه أبو وائل، نعم، وتفرد أبو وائل برواية عن شيبة بن عثمان، تفرد برواية عنه من وجه يصح، وإلا قد روى شخص آخر ولكن الإسناد لا يصح إلى شيبة بن عثمان. قال: وانفرد مسلم بحديث لغو المزني، ولغو هو بن يسار المزني، وقيل الجهني، وقيل الجهني والمزني أصح. قال: ولم يروه عنه غير أبي بردة بن أبي موسى، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وهناك أبو بردة بن نيار من الصحابة، هناك أبو بردة بن نيار من الصحابة، وهناك أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة حفيد، هذا حفيد أبي بردة بن أبي موسى، وهو صدوق، وهناك أيضا أبو بردة التميمي وهو ضعيف، هناك أبو بردة التميمي وهو ضعيف، ففي الكتب الستة أربعة ممن يكنى بأبي بردة، نعم، ثلاثة منهم ثقات، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة هذا صدوق، والصدوق الصدوق قريب من الثقة، نعم، ورابع أبو بردة التميمي وهو ضعيف. نعم، قال: من وجه يصح مثله. أبو بردة بن أبي موسى روى عن الغرب بن يسار المزني أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى يغان على قلبي المقصود بيغان أي ما يحصل من يفتر عندما يفتر عن الذكر أو ما يحصل من الغفلة عن الذكر والانشغال بشيء آخر، فهذا هو معنى إنه لا يغان على قلبي. وجاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم. قال وانفرد مسلم بحديث أبي رفاعة العدوي. نعم. وأبو رفاعة العدوي هذا من الصحابة وقد نزل البصرة، واختلف في اسمه، فقيل أن اسمه تميم بن أسد، وقيل أن اسمه عبد الله. نعم. وهو مشهور بكنيته أبو رفاعة. قال ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحميد بن هلال العدوي هو البصري أبو نصر، وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة، خرج له الجماعة. نعم. قال من وجه يصح مثله. نعم. قال وانفرد مسلم برافع بن عمرو الغفاري، أي بحديث رافع بن عمرو الغفاري أخي الحكم بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن صامت، وعبد الله بن صامت هو الغفاري وهو ثقة، من وجه يصح مثله. نعم. رافع بن عمرو الغفاري وهو من الصحابة ممن نزل البصرة. نعم. روى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث قد رواه أيضا عبد الله بن الصامت، وهذا الحديث نعم قد رواه عبد الله بن الصامت عنه، هذا الحديث قد رواه عبد الله بن الصامت عنه، وذلك أن عبد الله بن الصامت سمع حديثا من أبي ذر الغفاري ثم حدث به الحكم بن عمرو الغفاري، أو حدث به عفوا رافع بن عمرو الغفاري أخو الحكم بن عمرو الغفاري، فأخبره بأنه أيضا قد سمع هذا الحديث، وهذا الحديث في القوارب، وأنه سوف يأخذ ناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم أو تواقيهم كما جاء في روايات أخرى، وأنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. نعم. والحديث التي جاءت في ذم الخوارج أحاديث كثيرة، ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ذم فرقة من الفرق سوى الخوارج، لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ذم فرقة من الفرق سوى الخوارج، والحديث في الخوارج كثيرة، خرج كثيرا منها الشيخان البخاري ومسلم. نعم. من حديث علي رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي ذر الغفاري، ومن حديث رافع الغفاري. نعم. وأما ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في القدرية فهذا لا يصح، أو في غيرهم من الفرق لا أعرف أن هناك شيئا يصح من الأحاديث التي جاء في ذم فرقة من الفرق سوى الخوارج. نعم. قال وانفرد مسلم بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وربيعة بن كعب الأسلمي كان من أهل الصفة، وكان يبيت عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويقوم بخدمته، فكان يحضر له وضوءه ويبقى عنده حتى إذا احتاج إلى شيء قام بقضاء هذا الشيء، فكان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات قال سلني، فقال له ربيعة، قال للرسول عليه الصلاة والسلام أسألك موافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو هذا، فقال عني على نفسك بكثرة السجود، عني على نفسك بكثرة السجود. فلا شك أن كثرة السجود من أفضل الأعمال، وأنها سبب في رفع الدرجات، كما أن ترك السجود كفر والعياذ بالله، ترك السجود أي ترك الصلاة هذا كفر، وكما جاء في صحيح مسلم أن الشيطان عندما يرى ابن آدم في حالة السجود لله عز وجل يعتزل ويبكي ويقول أمر ابن آدم السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فترك السجود أي ترك الصلاة هذا كفر وخروج عن الملة، وقد جاءت النصوص التي تدل على هذا من القرآن ومن السنة، وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، كما جاء في كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر من حديث أبان بن صالح، بل من حديث محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد أنه سأل جابر ماذا كنتم تعدون من أعمال تركه كفر، فقال الصلاة، أو كما قال جابر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا روى الترمذي عن من طريق الجويري عن شقيق بن عبد الله العقيلي أنه قال ما كان أحد، قال نعم شقيق بن عبد الله العقيلي قال إن الصحابة ما يرون شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. وقد ساق ابن نصر آثار عديدة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها تكفير لتارك الصلاة، فهذا الأمر قد أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان قد حصل في من أتى من بعدهم حصل خلاف في هذه القضية، لكن لا شك أن الإجماع ثابت قبل هذا الخلاف، وقبل ذلك الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة في كفر تارك الصلاة. نعم. قال ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة تقدم لنا من أبو سلمة هذا، أبو سلمة بن عبد الرحمن مر علينا. نعم نعم أحسن. أبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة، خرج له جماعة، وكان من أفقه الناس في زمانه، حتى ثبت أن رجلا سأل قال من أفقه أهل هذه المدينة، يعني مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من كان بينك وبين الجدار، ويعني بذلك نفسه، لأن كان هذا يسأله وهو بينه وبين الجدار، فقال من كان بينك وبين الجدار، حتى ثبت أنه مرة تناظر مع ابن عباس، وكان الحق مع أبي سلمة بن عبد الرحمن، كان الحق مع أبي سلمة بن عبد الرحمن في عدة المرأة نعم في عدة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، فقال ابن عباس تعتد أبعد الأجلين، فقال أبو سلمة لا، حتى بل إذا وضعت تنتهي العدة، وأرسل إلى أم سلمة ووافقت، أرسل إلى أم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرتهم بما يوافق ما ذكره أو ما ذهب إليه أبو سلمة، أخبرتهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما يوافق ما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم، ولذلك هو من فقهاء المدينة السبعة. نعم، قال من وجه يصح مثله. نعم، لأنه جاء أن هناك غير أبي سلمة ممن روى عن ربيعة بن كعب الأسلم. نعم، فروى الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، روى الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم المدمر عن ربيعة بن كعب الأسلم، عن ربيعة بن كعب الأسلمي، فذكر حديثا، وهذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده، ظاهرا لا بأس بإسناده الذي كان وقع في إسناد اختلاف. نعم، فيكون هناك نعيم المدمر ممن روى عن ربيعة بن كعب الأسلمي سوى أبو سلمة، وجاء عند الحاكم وعند الإمام أحمد وغيرهم أن أيضا أبي عمران الجوني ممن روى عن ربيعة بن كعب الأسلم، ممن روى أيضا عن ربيعة بن كعب الأسلم، روى عنه حديثا طويلا في قصة زواج ربيعة بن كعب الأسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتزوج يا ربيعة، وذكر قصة طويلة في زواجه، ولكن هذا الحديث في صحته نظر، هذا الحديث في صحته نظر، وذلك النواوي عن أبي عمران الجوني مبارك من فضاله، ومبارك في خلاف، ولعل لقب أنه لا بأس به، وهو يدلس، ولكنه صرح في بعض المواضع بالتحديث من أبي عمران الجوني في هذا الحديث، ولكن لم يثبت سماع أبي عمران من ربيعة بن كعب الأسلم، لا أعلم أنه قد ثبت سماع أبي عمران الجوني من ربيعة بن كعب الأسلم. نعم، جاء تصريح عند الحاكم بسماع أبي عمران من ربيعة بن كعب، ولكن مبارك بن فضالة تكلم فيه أيضا من هذه الناحية، وهي أنه كما قال الإمام أحمد يروي حديث عن الحسن فيقول حدثنا عمران بن حصين، حدثنا عبد الله بن مغفل، وأصحاب الحسن لا يقولون كما يقول مبارك بن فضالة عن الحسن، وإنما يقولون عن عمران بن حصين، فهو يرفع حديث الحسن عن بعض من يحدث عنهم الحسن، ويصرح ما بين الحسن وما بين من روى عنه من الصحابة، يصرح بينهم بالتحديث، بينما أصحاب الحسن إذا رووا عن الحسن لا يذكرون هذا التحديث عنه، ولذلك في سماع أبي عمران الجوني من ربيعة بن كعب في سماعه نظر. نعم، قال من وجه صح مثله، ولذلك الدرقطني قيد هذا بصحة، فكأنه يشير لما تقدم. نعم، لكن الحديث رواه ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، نعم، عن نعيم المدمر عن ربيعة إسناد لا بأس به. قال وانفرد البخاري بحديث أبي عبس بن جبر، وأبو عبس بن جبر اختلف، هذا من الصحابة اختلف في اسمه، فقيل عبد الرحمن وقيل عبد الله وقيل معبد، وهو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من ضوت قدماه في سبيل الله لا يدخل النار، أو حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. نعم، من رواية عباية بن رفاعة، ولم يروي عنه من وجه يصح مثله غيره. نعم، عباية بن رفاعة تفرد برواية عن أبي عبد بن جبر. نعم، وعباية بن رفاعة هو الأنصاري الزوحي، وهو ثقة، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وليس في الكتب الستة من اسمه عباية سواه، ليس في الكتب الستة من اسمه عباية سواه. نعم، قال وانفرد مسلم بحديث زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك، وزياد بن علاقة عفوا، زياد بن علاقة ثقة من التابعين، وقطبة بن مالك هو الثعلبي، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روى زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع يقرأ بسورة والنخل باسقات، نعم، بسورة قاف. نعم، قال ولم يروي عنه غير زياد، وزياد يرى الدرقطني أنه تفرد عن قطبة بن مالك بهذا الحديث. نعم، وليس بهذا الحديث فقط، بل يرى أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عن قطبة بن مالك، يرى أنه تفرد بالرواية عن قطبة بن مالك، وذكر أن هناك سواه ممن روى عن قطبه بن مالك، ان هناك ايضا ذكر غيره ممن روى عن قطبه بن مالك. فذكر ابن حجر ان علي بن المديني ذكر في كتابه التاريخ والعلل ان عبد الملك بن عمير قد روى ايضا عن قطبه بن مالك الثعلبي، وذكر المزي شخص اخر ممن روى عن قطبه بن مالك، ولكن قد ما تصح روايات هؤلاء.